Abel Jarez. But you gotta say the city. بنقول على رأيك ما نقدر نقول الاستصحاب يجري. ليش؟ لأن احنا نقول عندنا عنوان في موردنا يا عنوان عندنا انسى تيقنت به سابقا وأشك به لاحقا فيجري استصحابه. لرب قائل هكذا يقول، ولكن السيد الشهيد يقول هذا باطل. ليش؟ لأن يقول صحيح أنا أستصحب العنوان، لكن لا بما هو عنوان، بما هو عنوان أثر ما إليه، بل أستصحب العنوان بما أنه يحكي عن الخارج، بما هو مرآة للخارج، بما هو فاني. بعد هاي التعابير عليه بعد فاني في الخارج مرآة بعد إلى آخره، لم طول بهالتعابير. فإذا كان هكذا يعني نستصحب العنوان لكن بما هو فاني ومرآة للخارج، حينئذ تعال في موردنا، في موردنا تعال يلا خل نشوف الله شلون نقول في موردنا. عنوان الإنسان بما هو حاكي أولا، عن من حاكي أولا؟ بما هو أولا حاكي عن من؟ عن شيء الخارج كان زيد، بما هو مرآة لزيد، كان متيقن الحدوث ولا لا؟ بما هو مرآة لزيد متيقن الحدوث، مشكوك البقاء ولا بما هو مرآة لزيد؟ ها لا، بل متيقن الارتفاع. بل المشكوك يا هو المشكوك ما هو؟ عنوان زيد بما هو مرآة علما، عفوا عنوان الإنسان بما هو مرآة علما. لعام إذا بما هو مرآة لعام، بما هو مرآة لعام لم يكن متيقن الحدود حتى أستصحبه. أكرر من الأول يا إخوان، في مقام قلنا قد يشكل على السيد الشهيد، يقال له استصحاب الكل من القسم الثالث على رأيك يجري، لأن أنت تجري في العنوان، فنقول عنوان الإنسان سابقا متيقن ولا مشكوك البقاء. فهو شي جاوب يقول أنا أستصحب العنوان بما هو حاكي عن من؟ عن الخارج، وإلا بما هو هو شلون يصحب؟ ما إلى أثر قلنا. فإذا بما هو حاكي عن الخارج أجي في موردنا أقوله عنوان الإنسان بما هو حاكي عن زيد وثاني في زيد متيقن الحدوث ولا بل لكن مشكوك البقاء لا، وإنما هو معلوم الارتفاع. وأما بما هو يعني وأما عنوان الإنسان بما هو ثاني ومرآة علما لعام فهو ليس بمتيقن الحدوث حتى أصحبه. مش لا واحد يقول إذا اتصار البناء نحكي، يأتي أيضا هذا الكلام الذي ذكره السيد الشهيد أيضا وين يأتي؟ في القسم الثاني من استصحاب كل، مع أن السيد أجرى استصحاب الكل من القسم الثاني. إيش أجاوبه ثاني؟ يعني شلون في الإشكال في القسم الثاني؟ إيش نقول؟ عنوان الحيوان بالخرطوم بما هو مرآة للبق. معلوم الارتفاع. وات ما يجي بالارتفاع وبما هو مرآة المن للدين مشكوك الحدود. فأيضا يلزم ميزم الاستصحاب حتى بالقسمين حتى بالقسمين. الثاني يعني لو فرض ناسي في شيء يجاوب انت الشكل ياخذ المرآة يحكم القسم الثاني ليش الاستصحاب بعد. وجوابه أن نقول ها هنا شق ثالث نأخذ هذا العنوان عنوان الحيوان بالخرطوم لا بما هو مرآة للفيل ولا بما هو مرآة ماذا للبق فمرآة المن. شق الثالث أقوله لا بما هو مرآة للأحد الخارجي للأحد لأن بالتالي أنا لما أدري حدث بق أو فيل أقدر أحلف أحد الخارجي حدث الأحد الخارجي الأحد يعني أحدهما هذا الأحد الخارجي هذا فرد شيء بالخارج لذي ما أقدر أقول بق أو فيل ما أقدر أحد أحد أحد الأحد الخارجي حدث. فأنا أخذ عنوان الحيوان ذي الخرطوم بما هو مرآة منه للأحد الخارجي فبما هو مرآة الأحد الخارجي حدث يقينا متيقن سابقا مشكوك البقاء ماذا لاحقا. بس لا تقول لي شيخنا أنا هم راح أتعلم منك هنا أنا هم راح أسوي وين في القسم الثالث إيش راح أسوي هم الأحد الخارجي أقول لك يلا احكي بس يلا يلا احكي ما خارج اتعلموا احكي ما خارج شكو فيه يلا احكي احكي أنا بالنيابة عنك أنا راح أحكي بالنيابة عنك ايش أقوله أقولا أول الإنسان عنوان الإنسان علمت بحدوثه فأستصحب بما هو مرآة علما. شوف صوقف السالفة هنا بما هو مرآة علما أدري هو الذي حدث زيد بعد أحد هو زيد هو زيد هو الخارجي أدري شيء فتاخذ لابد تقول اعلم بحدوده بما هو مرآة لشيء هو بما هو مرآة لشيء فقد ارتفع احد انما يجب ان يطبقها احد انما يجب ان يطبقوها في موارد ماذا التردد بين الفردين خارجة اما في موارد الذي اعلم الحال الزين وبعد ما يجب ان يقول اخذ بما هو مرآة للأحد بما هو مرآة لشيء شنو للأحد. فالخلاصة اذا استصحاب الكل من القسم الثالث النتيجة انتصار لا يجري. لماذا خلاصة ليش لا يجري لاننا ندري الاستصحاب في العنوان بما هو مرآة ماذا للخارج وفي موردنا عنوان الانسان بما هو مرآة لزيد معلوم الارتفاع بما هو مرآة لعامر مشكوك الحدوث فكيف يجري الاستصحاب في من يجري ما يجري الاستصحاب تقول لي خبر أصف عن شنو هو عنوان الإنسان لا تسوي لي بما هو مرآة بس عنوان الإنسان رجاعا مرآة أقول لك ما يصيخه لا بما هو مرآة ما يمكن ماذا أثر ما إلي حتى نستصحب وهذا بخلاف في أصحاب الكل من القسم الثاني. هناك نقول عنوان الحيوان ذي الخرطوم بما هو مرآة للأحد للأحد الخارجي لأن في الخارج أحد أكو للأحد الخارجي هذا معلوم الحدوث مشكوك البقاء نستصحبه أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وأما الحالة الثانية من القسم الثاني اللي هي أصحاب الكل من القسم الثالث فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي شيكون شكا بدويا يعني الشك في حدوث الفرد شك بدوي ما مقرون بالعلم الإجمالي بس الآخر القسم الثاني في القسم الثاني كان ماذا مقرون بالعلم الإجمالي لأن الفرد الحادث معلوم إجمالا إما زيد وإما ماذا إما الفيل وإما البق أما إما وإما بعد ما موجود لا بل بالنسبة إلى زيد معلوم تفصيلا بالنسبة إلى عام شك ما موجود ما. علم إجمالي ما موجود وإنما شك بدوي. ومثاله أن يعلم بوجود الكل ضمن فرد وهو زيد ويعلم بارتفاع تفصيلا وهو أدري خرجه ويشك في انحفاظ وجود الكل في ظن فرد اخر وهو عامل، يحتمل حدوثه هذا عامل مش وقت الفرد الاخر، حين يعني مقارنة لارتفاع الفرد الاول او قبيل وقبل ذلك بشوي دخل عام. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي، يدري وما يدري، لأن واحد قد يقول على مبناك أيها السيد الشهيد سيد الأصحاب العنوان يدري، وقد يتخيل جريانه على أساس منشأ التوهم هذا، على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي. عنوان الكلي شنو؟ عنوان الإنسان. وإن لم تكن متواجدة الأركان وين؟ في زيد وفي عام، لكن في عنوان الإنسان موجود. عنوان الإنسان أعلم حدث أشك في بقائه، بل في زيد ما موجود الأركان لأن زيد أعلم بارتفاعه، في عمر ما موجود الأركان لأن أشك في أصل حدوثه. وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص، ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مطب الاستصحاب، ولكن بما هو مرآة ماذا؟ علما للواقع. فلا بد أن يكون هذا العنوان متيقن الحدوث مشكوك البقاء، لكن بما هو مرآة علما يكون للخارج. إيه؟ هذا غير تنسى، بما هو فاني في واقعي ومرآة للخارجي وللخارجي. وإذا كان بما في هذا اللحاظ إلى أن نقول ومن الواضح أنه بما هو كذلك، يعني بما تعمل للأركان تتجمع للأركان، إذ ليس هناك خارجي نقدر نشير له بهذا العنوان، نقول هذا العنوان بما هو مرآة لهذا الشيء الخارجي متيقن الحدوث مشكوك البقاء، ما يمكن. ليش؟ لأن الذي عندنا ذات الواقع الخارجي عندنا حاضر. فإذا أخذنا عنوان الإنسان بما هو عنوان لزيد، وهذا أفرض معلوم الحدوث لكن معلوم الارتفاع، إذا أخذنا بما هو مرآتي عام هذا أصلا مشكوك الحدوث، لذا يقول إذ ليس هناك خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول بأنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي له عنه وبمقدار حكاية عنه نستصحب. لا مفروض ما اكثر شيء ماذا متيقن اللي هي موجود متيقن وزيد، واعلم على انه زيد ماذا العنوان الحاكي عن زيد قد ارتفع، واما عنوان الحاكي عن عام اشوف في اصل حدوث. خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع، حالة سابقة يعني شنو قصده؟ اصحاب الكل من القسم الثاني التي كانت تشتمل على واقع خارجي من هذا القبيل، من هذا القبيل عن شنو؟ من خارج ممكن نشير له الكل. شلون؟ انا لما اعلم على انه اما بق موجود اما في موجود، بالتالي اعلم على انه قد دخل في الخارج موجود، فرد حيوان خارجا لحم موجود، لحم له خرطوم، بالتالي ادري واقع خارجي من هذا القبيل موجود لحم. فتقول لي شيخنا البق ما دي لحم، ايش تخوم شو شكول المناسب ايش يتنفس، ها صار الجسم يتنفس خارجا والى خرطوم ماذا خارجا موجود، فانا اشير بهذا العنوان الكلي الى ذات الخارجي الذي هو ماذا الجسم ويتنفس والى خرطوم، فهذا شيء خارجي اشير به، اقول هذا عنوان بما هو مرآة ذات الشيء الخارجي وهو ماذا الجسم الذي الى خرطوم، متيقن الحدوث مشكوك ماذا البقاء. بهذا ماذا انتهينا من هذا الموضوع، ننتقل الى موضوع اخر ولعله بلي اصعب مواضيع الكذب، لكن مو سهل يوم الاصعب وباسل الاصعب، لا لا ان شاء الله هو سهل، الصعوبة ما موجودة اليوم وباسل، لا لا ما اريد افوقكم هذا المقصد، بس اريد ماذا تتوجهون ماذا كل الزن وتراجعوا هذا الحلقة السابقة وكذا إيه؟ على اي حال، بس اليوم وباسل ان شاء الله درسنا سهل قليل، المقصود انه اكو عندنا استصحاب في الموضوعات المركبة. شنو المقصود استصحاب في الموضوعات المركبة يا اخي؟ الموضوع اللي نريد نجري به الاستصحاب مرة بسيط ما مركب من اجزاء، او مرة مركب من اجزاء مثل من البسيط، مثل نستصحب شنو عدالة كرية الماء، الكرية امر واحد، العدالة امر واحد، فهذا موضوع بسيط هنا الاستصحاب يجري بلا اشكال. اذا زيد عادل سابقا والان نشك في بقاء العدالة فنستصحب بقاء العدالة. اذا ليس بعادل سابقا نستصحب عدمه. هذا واضح يا اخي، هذا صار ان شاء الله عندنا مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضح هذا يا اخي. اذن الموضوع البسيط مثل العدالة او الكرية يجري فيه الاستصحاب بلا اشكال. هذا خليه على جانب يا اخي، انما اذكرناه الان ماذا من باب نريد نذكر مقابلة. مقابلة شنو هو؟ الموضوع المركب مثل ما مثل هذا المثال امثل لك. ارث الابن، مات الاب، الابن يريد يستارث، ارث الابن على من موقوف؟ على موت الاب. هذا واحد. وبعد واسلام الابن، من اللازم ان يكون عنده اسلام حالة من موت الاب. اما اذا لم يكن مسلم الكافر لا يرث من المسلم. اذا موضوع ارث الولد مركب النية. من جزئين، موت الاب واسلام الولد، هذا نسميه موضوع مركب. موضوع للحكم، الحكم ياهو قد ضمن حد الحكم الارث، هذا موضوع للحكم للارث لكن مركب من جزئين. حينئذ اقول تارة الشارع يرتب الارث على العنوان المنتزع من هذين الجزئين، يعني لا على ذات الجزئين بل على العنوان المنتزع. شلون يعني على العنوان المنتزع؟ هيك يقول لي، يقول لي ان كان اسلام الولد مقترن بموت الوالد فيرث. شوف الارث عليه من رتبه، عليه من رتب الارث على عنوان الاقتران. ترى هذا عنوان الاقتران، منين تبحث؟ من الجزئين. يعني هذا عنوان اقتران ليس نفس الجزئين بل هو امر زائد عليه من حلل غير الجزئين، منتزع من الجزئين، عنوان وجودي منتزع من الجزئين. يوم مثل هيك يقول، يدل على انه ان تأخر موت الوالد عن اسلام الولد من اول، ان تأخر موت الوالد عن اسلام الولد سيرث الولد. فالارث هنا علينا المرتب على عنوان التأخر. يا لا يرتب على عنوان اخر مثل عنوان المجموع، لا على عنوان الاقتران ولا على عنوان التأخر ولا على عنوان التقدم بل على عنوان المجموع. يعني شو يقول لي؟ مجموع الجزئين ان تحقق، لكن بعنوان مجموع يحصل الفرق. فاذا الخلاصة، اذا كان الموضوع مركب من جزئين تارة ينصب الاثر الحكم عليهما لا على نفس الجزئين بل عليهما على عنوان يحصل من الجزئين، مثل عنوان التقدم والتأخر وغير ذلك. ومرة يترتب الاثر اعلاما يترتب على ذات الجزئين لا على عنوان هاي الحالة الثانية. إذن في الموضوع المركب يوجد حالتان، حالة أن يترتب عليها من على العنوان المنتزع بالأثر، وحالة يترتب عليها من على ذات الجزئين. يعني شنو على ذات الجزئين؟ يعني هيك يقول مثلا، هيك يقول لي على أنه الإسلام إن كان موجودا حين إسلام الولد، إن كان موجودا حين موت الوالد، ما أقول مقترب، لا ما أقول متأخر، لا، ذات الإسلام إذا باقي وموجود وماذا عند ذات الموت كفاة الأرض الولد. هنا ترتب الأثر عليها من على ذات الجزئين. فإذا لحد الآن شفتهمنا يا إخوان الموضوع البسيط، ودعنا عنه، دعنا عنه، بالله ليش وشنا هذا واضح، هذا نجيب لنا إياه. لا، كلامنا في الموضوع المركب. في الموضوع المركب تارة الأثر يكون مترتب على العنوان المنتزع، وأخرى يكون مترتب علما على ذات ذوات الأجزاء. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ أعطي وعقل. افترض الابن الأبناء، هذا الأبناء أو سماحة الابن، أو سماحة الابن يدري الأب راح يموت، فذا دخل أصيرا أنا مسلم، لكن ما ندري إحنا إسلامي حفلي، ونعلم إسلام حفلي، لكن ما ندري بقى على إسلامي إلى حين موت الأب بقى أم لم يبقى إسلامه. طب حين إذن نأتي ونقول استصحاب يدري أو ما يدري؟ جاوبني السلام. إذا كان مترتب الأثر علينا على ذات الإسلام وذات الموت، نقدر نستفحل. مش نستفحل، نقول الإسلام كان موجود قبل الموت جزما، والآن نشك في بقاء إلى حين الموت، فإن شاء الله باقي نستفحل. فإذا إسلام موجود حين الموت، لأن حين الموت أشك الإسلام باقي أو ما باقي. قبل الموت كان، لكن إلى حين الموت باقي أو ما باقي. أصبح البقاء إلى حين الموت بلا إشكال. بس هذا إذا الأثر هذا إذا كان الأثر مترتب عليه من جريت على ذات الجزء ذوات الأجزاء، وافترضت ماذا الإسلام أول متحقق وأنا أشك ماذا في زوال، يا بالعكس لم يكن إسلام وأشك هل تحقق أم لم يتحقق الإسلام، فأستصحب بقاء ماذا عدم الإسلام. سمع أكثر هذا. وأما إذا كان الأثر مترتب على العنوان الانتزاعي، مثل من؟ مثل على عنوان التأخر، تأخر الموت عن من؟ عن الإسلام، يكون الموت يصير ماذا بعد إسلام. في مثل هذه الحالة يلا تعال الاستصحاب يجري وما يجري. الإسلام بلا إشكال هو فارق ابن مسلم قبل الموت، لكن ما ندري إسلامه باقي ولا. طب نستفسر، طب استصحابنا استصحاب شو يقول لي؟ يقول لي هذا الإسلام شنو الذي كان هو باقي باقي باقي باقي إلى حين الموت، لكن هذا بيجيدي لأن المفروض الأثر ما مترتب على الإسلام حين الموت الاثر عليها من مترتب على تاخر الموت عنه عن الاسلام. انا هذا اريد ان اثبته. اتخذ تقول لي ايه شيخنا انا اقدر اثبته. شلون؟ شلون تقدر تثبته؟ ثبته يلا. تقول انا استصحب بقاء الاسلام الى حين الموت وباقي. فلازمه اذا باقي الى حين الموت يعني الموت شو وقت صار؟ متاثر عنه. مو شي ولا استصحب بقاء الاسلام اقول ان شاء الله باقي الاسلام الى الموت بل الى ما بعد الموت. هذا اكثر بعد من احسن بعد استصحب بقاء الى ما بعد الموت. فاذا استصحبت بقاء الاسلام الى ما بعد الموت ايش راح يصير؟ الموت يعني شو وقت صار؟ متأخر عن الإسلام بعد بالتالي. أقول لك صدق مش هذا من يقول لازم هيك شيء من عقلك؟ هذا لازم عقلي. إذا الإسلام باقي إلى ما بعد الموت إذا العقل يقول الموت متأخر عن الإسلام ليس لازم شرع لأن ما عندنا آية أو رواية شو تقول. إذا الإسلام باقي إلى ما بعد الموت إذا الموت متأخر عن الإسلام. ما عدنا لا آية لا رواية. إيه سرعة المطلقة ما شو رأيك؟ قولوا أن الإسلام باقي إلى ما بعد الموت هو معنى لازم مو لازم لازم معناه ان الاسلام معناه على انه ماذا؟ وانا اريد ماذا؟ اريد الموت متاخر ماذا؟ هذا معناه ان الاسلام متاخر ماذا؟ يعني معناه على ان الاسلام باقي الى ما بعد الاسلام باقي الى ما بعد الموت يساوي ان لازمه الى الاسلام. اذا الاسلام باقي الى ما بعد الموت اذا يعني الموت متأخر. نفس لازم هو يعني متأخر تقول لا لو كان الدليل هيك يقول وياكم لو كان الدليل هيك يقول إذا الإسلام باقي إلى ما بعد الموت وياكم فيرث الإبن وياكم صحيح ما يصير أصل مقصود هذا يعني هو كيري شو رجعنا بقاء الإسلام إلى ما بعد الموت والاستصحاب يكون باقي الى ما بعد الموت. لكن المفروض الدليل رتب الاثر على عنوان ماذا؟ تاخر. ما رتب ماذا الاثر عليه من على عنوان بقاء الاسلام الى ما بعد الموت. على عنوان تاخر الموت. وحينئذ راح يصير ملازم ما دام الاسلام باقي الى ما بعد الموت يعني بعد معناه ماذا؟ اذا تاخر الموت ماذا عن الاسلام. هاي اذا لازم ماذا الاتيان بها. فالخلاصة اذا على هذا الاساس الاستصحاب هنا لا يجري. ليش؟ بناء على هذا اذا كان مترتب على عنوان تأخذ ليش ما يجري استصحاب؟ لان انت تستصحب ماذا من اول اثره؟ تستصحب بقاء الاسلام الى ما بعد الموت لكن من دون ان تريد تثبت عنوان التأخر. وهذا ما يعني الاثر مترتب على التأخر. واذا تريد تثبت هذا الاستصحاب تثبت التأخر وحينئذ يقول الاثر مترتب فهذا صار ماذا اصل مثبت. اذا بالتالي الاستصحاب في عطورة يا طورة إذا كان الأثر مترتب على العنوان الانتزاعي عنوان تأخر أو تقدم لا يجري لإثبات الأثر بل يجري الاستصحاب في نفس العنوان في هذا الأثر. يعني نقول نحن نشك هل حصل تأخر الموت عن الإسلام؟ أي ورقة لم يحصل عنوان التأخر. الآن حصل؟ لا تقعد في جود. لم يحصل. فسوف ينتهي بذلك ماذا؟ الإرث. فإذا استصحاب لإثبات الإرث ما يمكن إجراءه. بل لو أردنا إجراء الاستصحاب الاستصحاب في نفسه. عدم الإرث يعني يمكن من عنوان الانتزاعي. فأنت تستصحب لإثبات الإرث هذا ما ممكن. لأن إثبات الإرث موقوف على عنوان التأخر. تأخر الموت عن الإسلام. والاستصحاب ليس له قابلية أن يثبت عنوان التأخر. لماذا؟ لأن إحنا نستصحب بقاء الإسلام إلى ما بعد الموت. هذا أقصى ما يثبت لنا على أن الإسلام باقي إلى ما بعد الموت. لكن المفروض الدليل ما ركب الإرث على بقاء الإسلام إلى ما بعد الموت. رتب على عنوان البعدية. وعنوان البعدية ملازم لبقاء الإسلام إلى ما بعد الموت. فما يمكن إثبات البعدية حتى يثبت الإرث. فالإرث ما يمكن إثباته بالاستصحاب. بل بالعكس. يمكن نفيه بالاستصحاب. ليه؟ لأن الإرث مترتب على عنوان التأخر. تأخر الموت عن الإسلام. ونشوف هل حصل عنوان تأخر الموت عن الإسلام؟ الاستصحاب يقول لا. إذا لا اتضح حينئذ إذا سئلنا إذا سألنا سائل. وهذا الرواية مهم لأن تلتقه كثير ما يجب الاستصحاب في الموضوعات المرتبة. وإن شاء الله في المستقبل نمثل بأمثلة كثيرة. اتضح هكذا أن الموضوع إذا كان بسيط فما نشغل فيه إنه يجب الاستصحاب لا إشكال. أما إذا كان مركب من جزئين فإن ترتب الأثر على ذوات الأجزاء جرى الاستصحاب بلا إشكال. أما إذا ترتب على عنوان انتزاعي فما يمكن أن نستصحب لترتيب ماذا؟ ذلك الأثر. بل لعل الأمر بالعكس نتمكن أن ننزل أثر بواسطة من؟ استصحاب عدم حصول ذلك العنوان الانتزاعي. اطبق العبارة. بس السيد رضوان الله عليه يقول هذا حكينا اليوم بصورة مجملة ترى. يعني اعطينا اكثر صورة اجمالية عن المقصود من الاستصحاب في الموضوعات المرتبة. يعني وضحنا لك اشبه شيء المصطلح. ما هو معنى الاستصحاب في الموضوعات المركبة ومتى يجري ومتى لا. لكن تفصيلا سلامنا يقع في ثلاث نقاط. هذا نطبق على صفحات الموضوعات المركبة. وأقول في الحلقة السابقة هذا البحث السيد عطى غير هذا العنوان لعنوان الاستصحاب في حالات التقدم والتأخر. لا تشي ما تشي ما تبر ما ندرى الإسلام متقدم يوم متأخر. استصحاب في حالات التقدم ماذا؟ والتأخر تقول أو تقول في الموضوعات المركبة نفس الشيء. يقول إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت مثل الكرية وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه. يعني تمت فيه أركانه يعني الكرية كانت متيقنة سابقا مسبوكة لا عقد جرى الاستصحاب بلا إشكال في الكرية. نقول سابقا متيقنة الآن نشوف في مقام الاستصحاب. هذا مو مهم. واما اذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة فتارة نفترض ان هذه العناصر لوحظت بنحو التأخير. يعني الحكم ما ترتب على ذات هذا الجزء وذات ذات. لا على المقيد على عنوان التأخر عنوان التقدم عنوان المجموع عنوان الاقتران وغير ذلك. بنحو التقيد. نفترض ان هذه العناصر لوحظت بها بنحو التقيد. بنحو التقيد مثل ما نقول تقيد الاسلام بالموت. ها تقيد الاسلام بالموت. فالافرض علينا نترتب على عنوان تقيد الاسلام بالموت او انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم مثلنا في عنوان المجموع او عنوان القران هذا بذا او نحو ذلك من التعابير من العناوين. واخرى نفترض هذا اذا نطبق الحكم على العنوان وعنوان التقيد وعنوان الاقتران وعنوان التعقب وعنوان كذا. واخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوع عن الحكم الشرعي بدون ان يدخل في الموضوع اي عنوان انتزاعي من هذا من ذلك القبيل، يعني من قبيل تقدم تاخر مجموع اقتران. ففي الحاله الاولى يعني شنو في الحاله الاولى اذا طب على عنوان التقدم او تاخر على عنوان الانتزاعي اللي انا بالشرح تتمثل ماذا؟ على عنوان تاخر الموت عن الاسلام لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء. ذوات الاجزاء شنو هي؟ الموت خطاب الاجزاء اللي بيرد نصحه دياهو قلنا الاسلام. ليش؟ لانه ان اريد باستصحاب بقاء الاسلام اثبات الحكم مباشر. حكم شنو هو الحكم؟ الارث يعني اثبات الحكم مباشرة يعني شنو؟ يعني من دون اثبات عنوان التعقد ما لنا شغل به. اريد اثبت على استصحاب بقاء الاسلام ارتب الارث الى ان اثبت التعقد فهو متعدد. ليش؟ لترتب الحكم على ما افترضنا على العنوان البسيط الذي يتحصل من الاجزاء وهو عنوان التأخر. وان اريد به يعني باستصحاب بقاء الاسلام ان شبب تأخر الموت فيه. فاذا ثبت التأخر اقول اذا يرد. وان اريد به اثبات الحكم يعني اثبات الارث باي طريق باي طريق باثبات ذلك العنوان الذي يتحصل من الاجزاء يعني عن طريق اثبات ذلك العنوان فاستصحب حتى اثبت العنوان التأخر حتى ارتب الاثر فهو غير ممكن. ليش؟ لان عنوان الاجتماع والاقتران ونحو سأن تتمثل عنوان تأخر الموت لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء. يعني اذا ذات الاجزاء ثبتت وذات الاسلام باقي الى ما بعد الموت لازمه التأخر فلا يثبت هذا العنوان ما دام لازم عقلي باستصحاب ذوات الاجزاء. فالاستصحاب في هذا الحال اذا اردنا نجري في الحقيقة يجرينا بعكس بعكس الذي نريده. احنا كنا نريد نثبت ماذا؟ الارض هو يجري ماذا؟ بصورة عصية يعني ثبت لنا عدم الارض. ليه؟ لان موضوع الارض هو التأخر الموت في الاسلام. نقول نشوف هل تأخر الموت عن الاسلام؟ الاستصحاب يقول لا فينتفي بذلك الارض. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل يعني في نفس عنوان التأخر يجري نفسه. فمتى تبقى في حضر عنوان التأخر جرى استصحاب عدم التأخر حتى ولو كان احد الجزئين محرك والثامن وهو الموت والاخر وهو الاسلام. معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا ما يفيدك. ليه؟ لان اقصى ما يثبتك في الاسلام باقي الى ما بعد الموت وانا اريد عنوان التأخر. هذا في الحالة الاولى اذا الاثر مترتب الارث مترتب على عنوان انتزاعي. واما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجود في الحالة الثانية اللي الاثر مترتب عليهم على ذات الاسلام عند الموت او على ذات الاسلام وذات الموت لا بأس لا بأس بجريان الاستصحاب ثبوتا ثبوتا شوكي مثل استصحاب ماذا؟ بقاء اذا كان سابقا مسلم او عدما سابقا لم يكن مسلم اشك هل اسلم عند الموت او لا اتفق عدم حصول الاسلام اذا تواجد فيه يعني فينا في الجزر مثل الاسلام او عدم الاسلام اليقين بالحال السابقه والشك في بقائه. ومن هنا يعلم هاي النتيجه النهائيه يا اخي هاي النتيجه النهائيه يا اخي بان الاستصحاب يجري اسوته بشرطين في اجزاء الموضوع المرتب يعني في عناصر الموضوع المرتب عناصر اجزاء نفس الشيء بشرطين يا اخي مهمين التفت الى الشرطين المهمين. الشرط الاول يترتب الحكم على ذوات الاجزاء اولا هذا الشرط الاول. والشرط الثاني شنو؟ ان هذا الجزء الذي الرئيب نصف هذا متيقن سابقا مشكوك لاحقا، وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثاني، هذا الشرط الثاني. هذا على نحو اجمال، واما تحقيق المسألة على وجه كامل فالبحث في ثلاث مخاطرات ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.